بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة مساجد محافظة الجهراء التابعة لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم لكم الندوة الشهرية والتي بعنوان السعادة الزوجية. السعادة الزوجية. ما مفهوم السعادة الزوجية؟ الحياة الطيبة والسعادة التي جعلها الله لعباده المؤمنين هدية مقدمة ومنحة منه وفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى للمؤمن في هذه الدنيا. السعادة الزوجية. فأول سبب في سعادة الإنسان مع زوجه هو الإحساس بالنعمة، سواء كان من الزوج أو من الزوج. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السعادة الزوجية. فأولا كون ربنا سبحانه وتعالى جعل للرجل أنيس وزوج من نفسه ومن جنسه، وجعل هذا الأنيس سكن يسكن إليه. السعادة الزوجية. السعادة الزوجية. قال النبي: النساء شقائق الرجال، هي شق منه، جزء منه. السعادة الزوجية. السعادة الزوجية. وجاء في التوراة أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم قال: أجعل له أنيسا منه. ألقى الله تبارك وتعالى عليه النوم وأخذ ضلعا من أضلاعه وخلق منه حواء، فلما قام آدم وجدها إلى جواره. السعادة الزوجية. أكبر أسباب السعادة الاحتساب. إيش معنى الاحتساب؟ الاحتساب هو أن يجعل ما هو فيه من العمل سبب لمرضات الله تبارك وتعالى. السعادة الزوجية. هذه أم المؤمنين عائشة أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قيل: من الرجال. قال: أبوها. فتقول: كانت تكون علي الأيام من رمضان، أيام مثلا تكون أفطرتها بالحيض، فلا أقضيها إلا في شعبان قبل ما يجي رمضان الثاني. فقيل لها: وليمة؟ ليش تأخري القضاء كذا لحد شعبان؟ فتقول: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشغل برسول الله. السعادة الزوجية. السعادة الزوجية. لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أسباب السعادة الزوجية. أولا، اعلموا إخوتي الطيبين أن السعادة في هذه الدنيا مكتوبة لأهل الإيمان فقط، فالمؤمن التقي هو السعيد، وغير المؤمن شقي ويشقى. هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى وفرضه، كما قال جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالهدى والسعادة وطيب العيش إنما هي للمؤمن المتبع لهدى الله سبحانه وتعالى، والشقوة في الدنيا قبل الآخرة، الحياة الضنك، هي لمن ترك طريق الله تبارك وتعالى. التقي هو السعيد. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا حكم الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللام الموطئة للقسم، والله لنحيينه، يقسم الله بأن يحييه حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما الكافر والمنافق فشقي، كما قال تبارك وتعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ما مفهوم الحياة الطيبة والسعادة التي جعلها الله لعباده المؤمنين هدية مقدمة ومنحة منه وفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى للمؤمن في هذه الدنيا؟ وما مفهوم الحياة الضنك والشقوة والتعذيب بالأولاد والأموال والزوجات لأهل الكفر والنفاق في الدنيا؟ أول أسباب السعادة والرضا والحياة الطيبة أن المؤمن في النعمة يشعر ويدرك نعمة الله تبارك وتعالى، الإحساس بنعمة الله جل وعلا. والإحساس بالنعمة هو أول أبواب السعادة، وذلك أن النعمة الدنيوية قد تصل إلى رجلين: شخص يحس بها فيشعر بها ويأنس بها ويلتذ بها، وشخص لا يحس بها فتمضي وكأنها لم تكن. وأحيانا يجعل هذه النعمة كفر فيشقى بذلك. فأول شيء النظر إلى النعمة. كم من النعم يحياه العبد في هذه الدنيا، ولكن هناك من يحس به ويشعر به ويتلمس نعمة الله تبارك وتعالى، وهناك من لا يحس به، كأنه غافل. كوب الماء البارد، صحة البدن، الحواس السليمة، النظر، السمع، اللمس، لقمة يأكلها العبد، نظرة في جمال هذا الكون. إحساس المؤمن عند كل نعمة من هذه النعمة يجعله أولا يتمتع بها ويشكر الله عز وجل عليها ويراها. لكن هناك من لا يراها، هناك من يشرب كوب الماء البارد هذا وهو وكأنه لا يراه وكأنه لا يدركه. في يوم القيامة الله عز وجل يقول للكافر: ألم نصح بدنك ونروك من الماء البارد؟ ألم نصح بدنك؟ صحة البدن، هل أحسست؟ كان يحس بها الكافر؟ لا. كان يعلم أنها نعمة من الله تبارك وتعالى عليه؟ كان يدرك نعمة الماء البارد، حاجته إليه، التذاذه به، استمتاعه به، أن حياته موقوفة عليه، أنه لولا أن الله يسر له هذا لما استطاع أحد أن ييسر. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني فهل لا شكرتم الله تبارك وتعالى على هذا؟ فالمؤمن عندما يشرب الماء البارد ويأكل اللقمة ويتمتع بأي نوع من النعمة يحمد الله تبارك وتعالى، الله يرضى عنه لهذا وهو يشعر بالرضا. والرسول يقول: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الكافر محروم من هذا. الكافر سواء كان منافق أو كافر أصلي محروم من هذا، محروم أن يحس نعم الله تبارك وتعالى عليه. وأما المؤمن لا، يحس بنعم الله عز وجل، وكلما ازداد إيمانه كلما ازداد إحساسه بهذه النعم، ويشعر أنه تحت جبال من نعم الله عز وجل عليه، وأن النعم الله عز وجل عليه لا يستطيع أن يحصيها، وهذا بالفعل بالواقع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان الكافر ظلوم كفار شديد الكفر، أما الإنسان المؤمن لا، شاكر شاكر لأنعم الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. مدح الله إبراهيم هنا بهذا الذي مدحه، ومن جملة ما أثنى الله عز وجل على إبراهيم قال شاكرا لأنعمه. والشكر بالنعمة يبدأ بالإحساس بها وبمعرفة فضل الله تبارك وتعالى عليه فيها، فعند ذلك يحمد الله عز وجل عليها ويثني عليه بها، وتكون هذه سبب لرضوان الله تبارك وتعالى. فأول سبب في سعادة الإنسان مع زوجه هو الإحساس بالنعمة، سواء كان من الزوج أو من الزوجة. والله ذكرنا هذا، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأولا كون ربنا سبحانه وتعالى جعل للرجل أنيس وزوج من نفسه ومن جنسه، وجعل هذا الأنيس سكن يسكن إليه، قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم، فالرجل من موجود من رجل وامرأة، والمرأة موجودة من اجتماع الرجل والمرأة، فهم لحم ودم شقائق، كما قال النبي النساء شقائق شقائق الرجال، هي شق منه جزء منه. فحواء بضعة من آدم، حواء بضعة من آدم، وكل أنثى إنما هي من ذكر وأنثى، وكل ذكر إنما هو من ذكر وأنثى. فهذا كان أولا من نعم الله تبارك وتعالى، وجاء في التوراة أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم قال يعني أجعل له يعني أنيسا منه، فألقى الله تبارك وتعالى عليه النوم وأخذ ضلعا من أضلاعه وخلق منه حواء، فلما قام آدم وجدها إلى جواره. فانظر رحمة الله تبارك وتعالى أن يجعل للإنسان أنيس منه. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة ورحمة التي ينشئها الله تبارك وتعالى بين الأزواج، قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لأهل الفكر فقط، الفكر الفهم، الفهم عن الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يتذكر يتلمس نعم الله تبارك وتعالى، يلمس ويحسها ويعرف يد الله، يعرف يد الله الصانعة الخالقة في هذا. وأما الكافر والمنافق هذا مطموس، قلبه مطموس مغلف، لا يرى لا يسمع، يرى نعم الله تبارك وتعالى لكن يعيش مع زوجة يأكل يشرب تمتع تقلب في نعم الله، لكن هل يرى ويحس بأن هذه الذي يتقلب فيه هو نعم الله تبارك وتعالى؟ يظن أنه خلقت هكذا ووجدت هكذا بغير موجد، وأنها يعني هكذا اتفاقا، دون أن ينسب هذه النعم إلى خالقها وبريئها سبحانه وتعالى. فأول أسباب السعادة للمؤمن، سواء كانت السعادة في إطار الزوجية أو السعادة في إطار الحياة كلها، هو الإحساس بنعمة الله تبارك وتعالى. وهذا الإحساس بنعمة الله تبارك وتعالى يجعل المؤمن يرى الشيء وإن كان صغير كشربة الماء، أو كان كبير كما نعمة الهداية والإيمان، يرى شيء عظيم جدا. وهذا يدفعه إلى السبب الثاني وهو الرضا. الرضا أعظم أسباب السعادة، الرضا، بل هذا الذي يتوقف عليه السعادة والشقاوة. المؤمن راضي، والكافر والمنافق غير المؤمن ساخط، والسخط شقاء، والرضا سعادة. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط من الله تبارك وتعالى. الرضا يجعل القليل كثير، ويجعل ما دون الكفاية كفاية، والسخط يجعل الكثير قليل. شلون؟ إنسان الذي يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، إذا رضي بما قسم الله عز وجل له ونقول بما قسم، لأن الأرزاق والحظوظ، كل الحظوظ سواء أخلاق في الإنسان، مال، صحة، أي شيء من النعم، هذا حظوظ الله الذي يقسمها سبحانه وتعالى. الله الذي قسمها بين عباده، وهو الذي يجريها سبحانه وتعالى على سنته في عباده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالبسط والقبض والرفع والخفض والعز والذل، الغنى والفقر، المرض والصحة، الهداية والإضلال، كل أنواع التصريف كلها بيد الله تبارك وتعالى. ما أحد يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا ذرة، ليس بجدك وشطارتك وجهدك نلت ما نلت. ما في واحد يقول هذا بكدي وحظي وجهدي وعلمي، لا، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى، ليست منك. يعني سبب العطاء كان حلم، علم، هداية، فقه، غنى، صحة، أي صورة، أي شيء أنت فيه، كله من الله تبارك وتعالى. فكل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فهو كاتب هذا الأمر وهو ممضيه سبحانه وتعالى. قبل ما نخلق ويثبت في كتابنا عند أول الخلق، أول ما نكون شيء موجود، عند أول نفخ الروح في النسمة، يقول الملك الموكل بالأرواح أي ربي، ما عمله، ما أجله، ما رزقه، ذكرنا منثى، شقينا سعيد. فهذا تسجل واحدة واحدة عند بدء نفخ الروح، ينفخ فيه الروح ويؤمر بهذه الأربع كلمات فتكتب. فهذا بداية، هذا الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. المؤمن في هذه الدنيا هو من أهل الرضا، والرضا أكبر أسباب السعادة. إنسان لو يعيش في غرفة ضيقة وهو راضي به وإن هذا قسمة الله تبارك وتعالى له، يصير سعيد. وإنسان يعيش في قصر منيف في كل أسباب الراحة ولكن لا يرضى به، مو راضي، يشعر أنه فيه نقص، ناقصه، وإن بيت فلان أحسن منه، يصير شقي، يعيش الشقوة ويصير الألم والعذاب في نفسه. إنسان يقدم له طعام من أبسط وأقل أنواع الطعام ويأكله برضا راضي به وأن هذا قسم الله تبارك وتعالى له، يشعر بسعادة، يشعر بالسعادة والطمأنينة. وإنسان قد يمتد أمام الصماط وفيه كل الأنواع ولكنه ساخط عليه، مو راضي عليه، يشعر بالشقوة مهما وضع له من ألوان الطعام. وهكذا، فالإنسان إذا رضي بحظه ونصيبه الذي كتبه الله تبارك وتعالى له، أول شيء يكون أغنى الناس، وارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس. أما إذا بقي فيه سخط على هذا، كما قال الله تبارك وتعالى، فمن رضي فله الرضا، له الرضا من الله تبارك وتعالى، وإن الله يسكب في قلبه الرضا، ومن سخط فله السخط. فهذا السبب الثاني، السبب الثاني للسعادة في كل أسباب الحياة، أن يرضى الإنسان بما قسم الله تبارك وتعالى له. السبب الثالث هو الاحتساب، الاحتساب أكبر أسباب السعادة، أو من أكبر أسباب السعادة. إيش معنى الاحتساب؟ الاحتساب هو أن يجعل ما هو فيه من العمل سبب لمرضاة الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه على عباده المؤمنين أنه جعل كل العمل الذي يمكن أن يمارسه الإنسان ممكن أن يكون باب لنيل الثواب والأجر. كل العمل، نوم، واحد ينام، هذه حاجة الإنسان، لا بد ينام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، سعي في سبيل الحياة، طعام، لا بد يطعم، جماع، يجامع أهله، متعة وفطرة وغريزة، هذه كلها، نومه، قيامه، سعيه، نفقة، ينفق على نفسه، ينفق على أهله، ينفق في أي باب من الأبواب، كل هذا السعي ممكن يكون أجر، ممكن يكون أجر الإنسان، يكون نومك وذهابك للعمل ورجوعك وإنفاقك على نفسك، إنفاقك على أهلك، على أولادك، استمتاعك بطعامك، بشرابك، بزوجتك، كل هذا باب للثواب والأجر. فأهل الاحتساب سعداء، جدا سعداء، يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان يحتسب. بل الآلام تتحول إلى سعادة بالاحتساب. إنسان قلعت عينه، في آلام أكثر من هذه؟ في خسارة أكثر من هذه؟ حبيبية الإنسان هذه. لكن إذا كان عنده احتساب تصبح هذه الآلام، هذا الألم وهذا النقص يصبح باب للسعادة. ففي الحديث: من ابتليته بفقد حبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. كل من يحتسب الاحتساب، كل من يحتسب أي شيء، صبره على ألم، نفقته على أهله، أي عمل من أعماله ولو من العمل المباح الذي يحبه، إذا احتسبه فله أجر، له أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإذا شعر الإنسان بأنه يعمل هذا العمل وله أجر فيه استمتع به. مثلك أنت الآن، لو أنك الآن بتروح تشتغل شغل وتعلم أن الشغل هذا سيعطى عليه أجر عظيم، ساعة مثلا تشتغلها في تحت الشمس وكذا وكذا، لكن حتعطى 1000 دينار، يشعر بالسعادة هو يشتغل هذا. تقول هذا، يقول لك أنا في أجر وراء. فكذلك الحال، المؤمن سعيد بالاحتساب. فأما في باب النفقة فقد قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. الإنفاق على الزوجة واجب بحكم عقد النكاح، لكن إن احتسبه العبد كان هذا له أجر. واعلم أنك لن تنفق نفقة، لن تنفق نفقة، نفقة هنا نكرة تشمل كل شيء، بس بشرط، بقيد: تبتغي بها وجه الله. إذا ابتغيت بهذه النفقة وجه الله تؤجر عليه، حتى ما هو واجب عليك بعقد النكاح تؤجر عليه، نفقة على أولادك تؤجر عليه. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على مسكين أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. فهذا أعظم أجر، علما أن النفقة على الأجر واجب. فالنفقة على العيال إذا ابتغي بها وجه الله، على الزوجة، على الصديق، كما جاء في الحديث: ودينار تنفقه على صديقك في سفر. فهذه ديت واحد بيقبل أصدقائه، راح مع أصدقائه، قد يكونوا أغنياء، هذه نفقة على أغنياء، قد يكونوا أغنياء، ولكن والله راح جاب لهم شيء، جاب لهم بارد وسقاهم إياه، احتسب هذا له أجر بها. فالنفقة، يبين النبي: أليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يقول لفقراء المهاجرين، ناس فقراء ما عندهم، وقد اشتكوا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم النبي: وما ذاك؟ شنو ايش السالفة يعني؟ قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون كما نتصدق. اللي يتصدقون هذول واحنا ما نتصدق، إذن هم حيكونوا في أعالي الجنة واحنا دونها. فقال لهم النبي: ألم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني انتم الفقراء ما في باب تتصدقون به؟ قال: باب الصدقة هذا واسع جدا، باب الاحتساب هذا، باب الصدقة واسع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدق. والتسبيحة هذه بدها فقر وغنى؟ هتروح تشتري التسبيح في من السوق؟ لا، ده هذا كل واحد يقدر يسبح، فقير والغني، بل يمكن الفقير عنده من الوقت ومن الجهد ما يسبح أكثر من الغني. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى هذا إذا جامعت زوجتك فهذه فيها صدقة. فقال: يا رسول الله، آتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذه واحد يعني هذه شهوة الإنسان، يعني ما أمر هو يذهب إليه مختار ومستمتع بها، آتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال رأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في حلال كان له بها أجر. فباب الاحتساب باب واسع. يأتي أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، التقوا، الرسول أرسلهم اليمن، وهذا كان في بعض مخاليف اليمن وهذه في مخاليف، وكانوا يلتقون بينهم وقت، يعني يجوا هذا يعلم وأمر معروف وهذا في مناطق ويلتقون. فسأل واحد منهم الثاني شلونك، شلونك مع القرآن؟ يعني هو كل اثنين حفاظ من حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه، قال والله إني لا أتفوقه تفوقا. قال أنا شغلي مع القرآن كأتفوق اللي هو كما يعامل صاحب الناقة حلابه مع الناقة، كل ساعتين يحلبها إذا كانت في وقت الدر، يعني أنا أستريح شوي وأقرأ شوي، أقعد شوي وأقرأ شوي. فهو دائم يعني على طول بمجرد ما يرتاح يرجع للقرآن مرة ثانية. قال له معاذ أما أنا فأنام بالنهار لأقوم به في الليل، فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. قال له أنا لا، أنا نام في النهار شوي علشان أقدر أقوم في الليل. فيقول له نومتي تصير فيها أجر وقيامي في أجر. فقال أحتسب النومة ليه؟ لأنه هنا نام بنية، نية أن هذه النومة تعينه وتساعده على قيام الليل، فيقول أحتسب النومة إذا فيها أجر، أصبح يأخذ أجر على النومة. وكذلك القومة هذه قيام لله تبارك وتعالى ففيها أجر. فالمؤمن يمكن أن يحول كل أعماله التي يقوم بها بالنية الحسنة إلى أجر، وبهذا أول أمر في هذا حصول السعادة. شوف أنت لما تكون تعمل عمل وترى أن فيه أجر وراء هذا العمل تشعر بالسعادة، تشعر أن فيه دفع لك، كالمتصدق الذي يتصدق وهو يحتسب، والمتصدق الذي يتصدق وهو غير محتسب، هذا سعيد وهذا شقي. ليه؟ واحد يدفع الآن دينار وهو يرجو ثوابه عند الله تبارك وتعالى، ترى راضي هذا وسعيد إنه نراح منه هذا الدينار، ولكن واحد يدفع دينار يعني طائع أو مكره وهو لا يحتسب ماله، ما يظن أنه فيه أجر، يشقى به، كما قال الله للمنافقين قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا يعني بنية من عندكم، أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم قال الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالذي ينفق هو كاره، هل هذا سعيد؟ شقي، شقي، ينفق راح من المال وحسرته عليه. وأما الذي ينفق وهو راضي وهو محتسب سعيد، يروح منه أعز ماله وهو سعيد فرحان إن ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى هذه النفقة، كما قال مثلا أبو طلحة لما يقول أنس رضي الله تعالى عنه لما جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مال إلي بيرحى وإني أشهدك يا رسول الله أني قد جعلته لله في سبيل الله أرجو ذخره وبره فاجعله يا رسول الله في من شئت. فقال له النبي بخ بخ ذلك مال الرابح. ثم قال له قال النبي قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعله في الأقرب. هذا رجل يأتي بأحلى وأفضل وأحب مال عنده بستان، وبستان يقول أنس كان مقابل المسجد وفيه ماء عذب، كان النبي يعني كثيرا ما يأتي ويشرب من ماء عذب فيه أو من ماء طيب فيه، فيقول هذا أحب أموالي. قد يكون عنده هبل، عنده بقر، عنده كذا، عنده بساتين أخرى، يقول هذا أحب بستان، أنا هذا أعطيه لله، جعلته في سبيل أرجو ذخره وبره، ذخره عند الله وبره أن أحصل يعني هذه المرتبة التي قال الله تبارك وتعالى فيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سعادة المؤمن وهو ينفق، سعادته وهو يصلي، راح. في واحد يصلي منافق، وفي يصلي مؤمن. المؤمن يصير سعيد بالصلاة، يصير راحة بالنسبة إليه، رحنا بها يا بلال، فيها راحة فيها شغل. والمنافق يشعر أنه جبل، يشقى بهذه الصلاة. والمؤمن يفرح بصومه، يفرح بحجه، يفرح بطاعته، وإما كان فيها من التعب والمشقة البدنية التي لا بد منها لكن سعيد بها. المؤمن يجاهد، والجهاد أكبر مكروه للنفوس لكنه سعيد به. والكافر المنافق لو جاهد هذا طبعا كأنما يساقون إلى الموت، كأنه يساق إلى الموت وينظر. فالاحتساب يا إخوة، الاحتساب أعظم شيء. في باب الحياة الزوجية، لو أن كل من الرجل والمرأة عنده نية الاحتساب يصبح شقاء الحياة الزوجية نعيم، شقاؤها نعيم. فكيف بنعيمها؟ نعيمها يصبح نعيم، شقاؤها يصبح نعيم. شلون؟ عندما يشعر الزوج أنه في أهله، في نفقته، في معاملته، في قيامه، في تعبه، في سعيه لهم، أن هذه يؤدي شعبة وأكثر من شعب الإيمان. في شعبة ولا لا؟ فيها من شعب الإيمان ولا لا؟ في شعب. القوامة شعبة، يعني قيام الرجل بالقوامة على أهله شعبة من شعب الإيمان ولا لا؟ شعبة. لأن يعني النبي يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. شعب من شعب الإيمان القيام بالقوامة التي أمرك الله تبارك وتعالى فيها، هذه شعبة. النفقة على العيال وعلى الأهل شعبة، التعليم والتأديب شعبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة، تربية هؤلاء شعبة. فبيقوم بشعب عظيمة جدا. إحسان العشرة شعبة من شعب الإيمان، وعشرهن بالمعروف، هذا أمر الله عز وجل. يعني شعب الإيمان هي أوامره، كل أمر لله ورسوله هذا من شعب الإيمان. يعني كل ما أمرنا به من شعب الإيمان هذا، وكل ما نهينا عنه هذا من شعب الكفر والمعاصي والنفاق. فالأمر شعب إيمان، والنهي هذه شعب النفاق. فإذا علم الرجل أنه في أهله مأمور بمجموعة من شعب الإيمان ويقوم بها، إذا احتسب هذا شيء عظيم، هذا يصير شيء عظيم. يصير هنا يعلم أنه يمارس عبادة، عبادة لله تبارك وتعالى، وراء هذا الأجر العظيم، فيشعر بالسعادة الاحتسابية. كذلك المرأة، المرأة لما تجد الزوجة أنها في هذا المقام، مقام أنها زوجة تقوم بمجموعة من شعب الإيمان، طاعتها لزوجها شعبة من شعب الإيمان، بل هذه الشعبة تأتي وراء حق الله مباشرة. فحقوق الله عز وجل على المرأة أولا، ثم حقوق الزوج، وتأتي حق الزوج قبل حق الوالدين بالنسبة للزوج. فلما ترى أن قيامها بحق زوجها وعنايتها به وشغلها به، وأن هذا مزرعتها، مزرعتها للآخرة ووسيلتها إلى الله، بشيء عظيم. يبقى هنا ستخدمه وتطيعه وتدخل السرور عليه، تبتغي بذلك مو فقط مسرة نفسها، بل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، وتأتيها مسرة النفس تبع. فإذا كان هناك احتساب شيء عظيم، كما قيل لأم المؤمنين، أم المؤمنين كانت تقول: كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان. هذه أم المؤمنين عائشة، أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي سئل: من أحب الناس إلي؟ فقال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. فتقول: كانت تكون علي الأيام من رمضان، أيام مثلا تكون أفطرتها بالحيض، فلا أقضيها إلا في شعبان قبل ما يجي رمضان الثاني. فقيل لها: وليمة؟ ليش تأخر القضاء كذا لحد شعبان؟ فتقول: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشغل برسول الله. ترى أنه مقدم، ترى شغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم ديت، إن هذا مثل الواجب، الواجب المضيق، وأما قضاء الصوم فواجب موسع، لأن قضاء الصوم وين الوقت الذي له من رمضان إلى رمضان واجب موسع. إذا أوقعه العبد الذي عليه أيام من رمضان، إذا أوقعه في أي فترة من هذه فيجزئه، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى قال أهل العلم يعني هي مطلقة، وبعضهم يقول هذه من رمضان إلى رمضان، فهذه أي وقت قضاها في هذه البحر هذا اللي هي نقدر نقول 11 شهر فيقع، قد وقع القضاء. فممكن أن تقدم هذا، تقول الشغل برسول الله، لأن الشغل بالنبي واجب مضيق، قيامها بحق النبي صلى الله عليه وسلم وانشغالها به وشغلها به وإدخال السرور على قلبه، هذا مزرعة، هذا مزرعتها للآخرة، فهذا من فقهها وفهمها. فإذا علمت المرأة أن زوجها هو وسيلتها إلى الله فأحسنت يعني عشرته لذلك، كما قال تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. قانتات، قيل هنا قانتات للزوج، القنوت هنا الطاعة للزوج، فهذا صلاحها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، وحافظات للغيب وهو أن تحفظ زوجها في غيبته أو كذلك تحفظ سره، حفظها لسره. هذا إذا كان هذا الشعور قائم، شعور الرجل وشعور المرأة كل منهما أنهم في اجتماعهم بعقد الزواج في عبادة، مرة ثانية أقول في عبادة، لأن العبادة شعب الإيمان، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا كنت أنت في أي شعبة من شعب الإيمان تصير في إيه؟ في عبادة لله عز وجل. فأنت لو سرت في الطريق ونحيت أذى عن طريق المسلمين، عبادة هذه ولا لا؟ عبادة. وقد تكون هذه العبادة أحيانا إذا شكرها الله تبارك وتعالى لك وفعلت هذه يعني بصورة من الصور المخصوصة التي يكون فيها نوع من إخلاص النية ونوع شيء من تجشم بعض المشقة، يكون قد تكون سبب لدخول الجنة، كما في الحديث الصحيح أن رجلا مر فرأى فرع من شجرة، فرع من الشوك، فنزل وقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين. كونوا ينزل وكونوا يفعل هذا الفعل، هذا شيء من تجشم الأمر، فعلوا شيء والنية، قال فنحاه فشكر الله تبارك وتعالى له فغفر له. نقدر نقول هذه الأعمال الممتازة، هذا العمل الممتاز، علم أنه عمل قليل، هو في ذاته قليل لكنه عمل ممتاز، يعني ممكن إنسان يدخل الجنة بعمل ممتاز، عمل امتاز به، ربنا سبحانه وتعالى يشكر له هذا العمل فيدخله به الجنة، وإن كان هو في ذاته العمل قليل، كمن سقى كلب فدخل الجنة، ليس أي سقي لكلب يكون سبب دخول الجنة، فكم من الناس عندهم كلاب وبيطعموه ويسقوه ويروح الجمعيات، الجمعية يمل العربانة ويجيب له أكل، لكن ما يدخل الجنة بهذا. لكن هذاك الذي سقى الكلب كان فيه عمل ممتاز، في شيء من المشقة وفي شيء من الرحمة وفي شيء من العطف، وذلك أن هذا الرجل كان في برية ثم وجد بئر من الماء فنزل شرب منه، وهذا مشقة، وكل واحد ينزل يروح بئر والماء تحت ويتكلف النزول ثم يصعد شيء صعب، ثم لما طلع وجد كلب يأكل الثرى من العطش. ممكن يقول كلب خلي ولي تروح، روح أتعب نفسي، ما عندي شيء مية الحين، هذه قاعد يفكر ما عنده، لا عنده سطل ولا عنده حبل ولا عنده شغلة ولا عديد. ممكن يقول واحد بالشكل هذا ويمشي ويترك ويلهث يلهث، لكن هذا قال هذا يعني قد ناله من العطش ما نالني، هو حس بألم العطش أشفق على هذا، لكن ما عنده وسيلة، نزل البئر وخلع خفه وملأه ويدي يطلع، فوضع الخف في فمه وصعد حتى ثم أصغى هذا الماء الذي في خفه للكلب فشرب، الله لما شوف نظر إلى فعل هذا العبد اللي عمل تجشم، حصل هنا مجموعة أعمال بعضها مع بعض، رحمة في قلبه، شيء من الرحمة فيه، يعني شهامة ورجولة إنه تجشم هذا الفعل. يقول النبي فشكر الله له فغفر له، فهذا أمر عظيم. فالشاهد أريد أن أقول بأن شعب الإيمان كلها هذه دخلة في العبادة، وهذا باب للجنة، وكل شعبة من هذه الشعب باب للجنة، وما يدريك يمكن أنت بشعبة من هذه الشعب الله يشكرها لك تدخل الجنة. امرأة مثلا قد تبتلى برجل كسيح كثير أعمى ذو خلق سيء، فتصبر عليه على مرضه على ألمه، تقوم فيه تعمل فيه، يكون هذا سبب يا أخي داخل الجنة، هذا سبب عظيم من الأسباب العظيم. تقول والله أنا عديت. يلا خلي هذا يعني مزرعتي للآخرة، سببي لرضوان الرب تبارك وتعالى. وكذلك الحال قد يبتلى رجل بامرأة ليست بذات هذا الجمال، وقد يكون فيها شيء من سوء الخلق وسيء من هذه، فيصبر عليها يعالجها. مرضت رحمة، مرضها كبرت رحمة كبرها، يكون هذا باب، واحتسب هذا، هذا باب عند الله تبارك وتعالى، يكون باب، لعل هذا الباب هو الذي به يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. فالاحتساب يا إخوة، الاحتساب باب عظيم، وهذا الاحتساب هو من أعظم الأدلة على إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وهذا معنى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن المحتسب مؤمن لله تبارك وتعالى. بل كل عمل من الأعمال الصالحة لا قبول له إلا بالاحتساب، صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد نحن الآن قلنا ثلاث أشياء. أول شيء الإحساس بنعمة الله تبارك وتعالى، لنشعر بالسعادة يجب أن نحس نعمة الله تبارك وتعالى. في الزواج يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحس نعمة الله تبارك وتعالى، إن ربنا خلق هذا الشيء، خلق رجل خلق امرأة، ورزقك أنت زوجة لسكنك لاستمتاعك لما فيها للمنافع العظيمة فيها. امرأة تشعر بأن كون ربنا سبحانه وتعالى خلق الزوج وكلفه سبحانه وتعالى بما كلفه به من القوامة من الإنفاق من الرعاية، هذا نعمة من نعم الإحساس بهذا أول شيء. الأمر الآخر الرضا. أنا واحد من الناس يعني قد تعرض علي مشاكل كثيرة كثيرة من مشاكل البيوت، يمكن عدم الرضا هو أكبر هذه الديت، أكبر ما يؤدي إلى تعاسة الزوجين عدم الرضا. وأما إذا وجد هذا العنصر الرضا يكون هناك السعادة. فالمرأة التي ترضى والرجل الذي يرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى له، هذا باب عظيم. ثم الاحتساب، لماذا لا يحتسب الرجل يعني نفقته قيامه قوامته لله تبارك وتعالى، ويجعل هذا كل عمله، بل نومه وقيامه وخروجه ودخوله، هذه يجعلها حسبة لله تبارك وتعالى. كذلك المرأة تحتسب بما تقوم به من عمل نحو زوج، تريد أولا مرضاة الرب تبارك وتعالى. بعد ذلك لا شك أن هناك أسباب أخرى كثيرة تؤدي إلى هذا، يعني إحسان الخلق، إحسان الخلق، إحسان المعاشرة كما أمر الله تبارك وتعالى، قال وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي خيركم خيركم يعني لأهله، وخيركم خيركم لنسائهم. فقنوت المرأة، طاعتها، برها، إحسانها، صيانتها لنفسها، كل هذه لا شك أنها تؤدي إلى السعادة، والسعادة هي باختصار الحياة الطيبة التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. ليست السعادة يا إخوة بالرياش، البيوت الفسيحة، السيارة الفخمة، المرأة الجميلة، الرجل الشاب الوسيم، العطور، الثياب، الحلي، الجواهر، هذه كلها مظاهر، وهذه ليست أسباب للسعادة. والله ما أسباب للسعادة، والله إن أناسا يملكون هذا وأضعافه وهم من أشقى الناس. واقرأوا إن شئتم سير المشاهير والأغنياء وممن لم يرزقهم الله تبارك وتعالى إيمانا، أتعس ناس، هم في أنفسهم يقولون هذا، يقولون نشعر بالتعاسة والشقاق، وهم أكثر الناس أمراضا وأحقادا وهروبا من هذه الحياة. صدق الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة يعني. هذه المعيشة الضنك، ضنك التي كلها ضيق وكلها عدم شعور بطعم حقيقي للحياة. كلهم يقولون تراب تراب، يقولون كأننا تراب. صح نعيش في هذا الشهرة والجاه والمال و ولكن إحساسهم به كما تحس أنت بالتراب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. جزى الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة مساجد محافظة الجهرة وإخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.